بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء نستمع من شيخنا إلى شرح وتفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند القول المؤلف رحمه الله: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. الحديث الخامس. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا في بيان جملة من هذه الأحاديث الشريفة التي ينبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بسنته وباتباعها، وما يحدث للإنسان بسبب مخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقدر المشترك بين هذه الأحاديث كلها أنها ترشد إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تحذر من مخالفتها، وتبين سوء عاقبة من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا في الصلاة ينبغي أن تسوى الصفوف، بمعنى أن يتراص الناس في الصف، وأن يلزق كل مصل كعبه بكعب من بجانبه ومنكبه بمنكبه. هذا هو التسوية في الصفوف، ولا يكون أحد متقدما على أحد ولا متأخرا عنه، بل يكونون على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسوي النبي صلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه، وكذلك ينبغي للإمام أن يحرص على هذا، وأن يسوي صفوف الناس الصف الأول ثم الذين يلونهم، ويقتدي كل صف بالذي قبله. وهذا من مهمات الإمام في الصلاة، أن يسوي بين الصفوف، حتى قال العلماء: إذا طالت الصفوف ينبغي أن يوكل من يقوم بهذا العمل. وهذا يعني يرد في الحديث الآخر: حتى إذا رآنا قد عقلنا عنه، أي أنهم علموا ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصفون كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتراصون في الصف، ويصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. فهذا الحديث فيه بيان وحث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم في الصفوف: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حتى قال العلماء: هذه التسوية الصفوف والتراص في الصف من الأمور الواجبة، لأنه رتب عليها وعيدا: سون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وحينما ترى بعض الناس في الصف هذا يتقدم وهذا يتأخر، الحديث واضح في أنه يتراص الناس، يلزق كل واحد كعبه بكعب من بجانبه ومنكبه بمنكبه، هذا هو التراص في الصف، ولا يتقدم أحد على أحد. يقول: وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، كان يسويها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كأن ما يسوى بها القداح، حتى إذا رأنا قد عقلنا. القداح هي نوع من أنواع السهام توضع أو الخشب، يعني تبرى وتكون متساوية ويرمى بها عن طريق القوس. فقال: كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، لم يكبر صلى الله عليه وسلم، كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، يعني كأنه متقدم على الصف، باديا صدره، فقال: عباد الله، سون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وعيد، حتى إن بعض العلماء قال: هذه المخالفة بين الوجوه قد تكون مسخا، قد تكون مسخا على حقيقتها، وبعضهم حملها على المعنى: خالفن بين وجوهكم، يعني بين وجهتكم وبين آرائكم فتختلفون. وكأن هذا الاختلاف في الظاهر أمارة على الاختلاف في الباطن، الاختلاف في الظاهر هو أمارة على الاختلاف في الباطن، فإذا اختلفوا في الصفوف وهو أمر ظاهر وهو أمر حسي، فربما يختلفون في الأمور المعنوية وفي الأمور الباطنة. فهذا تنبيه لأن يكون المسلمون متساوين في صفوفهم، لا يتميز أحد على أحد، حتى إن هذا المنظر في الصلاة والمظهر للمسلمين في صلاتهم هو في أعين غيرهم يعتبر من محاسن هذا الدين، حتى قالوا لما تراهم حول الكعبة يتراصون في أقل من دقيقة، إذا قال الإمام استو تراصوا في الصف، ولو أراد إنسان أن ينظم قالوا في العالم مؤتمرا أو حفلا يسيرا ما استطاع أن يفعل ذلك. فالمؤمن دينه يدعوه إلى الانضباط، يدعوه لأن يكون في مظهر وفي منظر الأمم على أحسن حال. ولهذا قال العلماء لما قسموا المصالح إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، قالوا: هذه التحسينيات التي تتعلق بمحاسن الأخلاق، ولتظهر هذه الأمة على أحسن مظهر وعلى أحسن حال في أعين الأمم الأخرى. ولذا قد يسلم أناس بسبب ما يرون من تراص المسلمين في صفوفهم، هذه الصفوف الطويلة في مثل هذا المسجد المبارك، كيف إذا قال الإمام استو اجتمعوا جميعا وكانوا صفوف كأسنان المشط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا هنا على التمسك بسنته ويحذرنا من المخالفة، يحذرنا صلى الله عليه وسلم من المخالفة: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم. الحديث السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر في هذا الحديث، يأمرنا بأمر ويحذرنا من مخالفته. وهذا يقول بعض العلماء إن مثل هذا للإرشاد، لأن الإرشاد هو ما يتعلق به مصلحة دنيوية، ما يتعلق به مصلحة دنيوية ويتعلق بمصالح الدنيا، يكون الأمر فيها للإرشاد في الغالب، وهذا يعود إلى ضرر على الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ما هو الأفضل لنا ويحذرنا من المخاطر. قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، ربما تركوا النار ولم يطفئوها، أو تركوا السراج وكان يضاء بالنار يعني، فتركوا ولم يطفئوه. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. هذه النار، وهذا يحدث كثيرا، والآن في مثل هذه الأوقات وفي أيام البرد المدافئ ربما يعني تسبب شيء من هذه المخاطر. واعجب لأمر هذه الشريعة، واعجب لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ترك من شيء إلا وفيه خير إلا وأرشدنا إليه، وما ترك من شيء وفيه شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قال اليهودي: إن نبيكم قد علمكم، قال لسلمان: إن نبيكم قد علمكم كل شيء، وهو يهودي يعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراء، حتى كيف يذهب الإنسان إلى الخلاء أرشدنا إليه. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. بينه لنا، هذا أمور تعلق كيف يذهب الإنسان إلى الخلاء، جاء فيه هذا الدين على أفضل مثال وعلى أحسن حال. انظر، هذه أمور قد يظن بعض الناس أنها ليست في الشريعة أو ليست مما تعنى به الشريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، صلى الله عليه وسلم. فهو يرشدنا إلى مصالح ديننا ودنيانا، يرشدنا إلى مصالح ديننا ودنيانا، ما ترك من شيء فيه خير إلا وأرشدنا إليه، وما ترك من شيء فيه شر إلا وحذرنا منه. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا أكبر رد على الذين يزعمون أن هذه الشريعة لا تفي بحاجات الناس. كيف يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور التي هي أقل ما يكون، ويترك ما هو مهم في حياة الناس؟ هذا لا يظنه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك فيه مصالحنا في ديننا وفي دنيانا. حذرنا من المعاملات التي فيها حرام وفيها فساد وفيها أكل لأموال الناس بالباطل، وأرشدنا إلى ما فيه خير وصلاح وعدل ورحمة. هذه الشريعة، الشريعة أيها الأحبة لا تفهم جزئية، تفهم فهما كليا. يستحيل أن يوجد أمر فيه خير لم يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيه شر ولم ينهنا عنه. وإذا وجدنا أمرا فيه خير ولم نجد دلالة للكتاب وللسنة عليه، أو أمر فيه شر ولم نجد دلالة في الكتاب والسنة على التحذير منه، إما يرجع ذلك إلى قصور فهمنا وجهلنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل الحوادث إذا تؤملت عند العلماء ترجع إلى المنصوص. ولهذا أمر الله عز وجل: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين إلى أولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إذن هذه النصوص جميعا ترشد إلى هذا في جملتها. فالرسول هنا يقول إن هذه النار عدو لكم فأطفئوها، فإذا نمتم فأطفئوها. وهذا واقع، وكثير ما حصلت الحرائق بسبب إهمال مثل هذا الأمر، غفلة الناس. إذا تتبعتها تجد غفلة الناس أو ما يحصل من أمور قد لا يكون في طاقة الإنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا الذي فيه الذي هو في طاقة الإنسان وفيه خير لنا. نعم. الحديث السابع عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما انفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. نعم. هذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس في مقابل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فجعلهم ثلاثة أصناف: صنف علم وعلم، فهذا في أعلى المراتب وأحسنها، وصنف علم ولم يعلم فهذا في مرتبة ثانية، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها للناس ورواها عنه صلى الله عليه وسلم فهذا في المرتبة الثانية، وصنف وهو أقل هذه المراتب الذي لم يتعلم أو لم يرفع بذلك رأسا، يعني لم يقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرتبة الأولى التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، مطر أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، أرض قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، يعني استوعبوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموه وفهموه وعملوا به ونقلوه للناس، هذا بمثابة الأرض التي تقبل الماء. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذه أعلى المراتب. وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، نفعوا هذا العلم الذي وصل نفع الله عز وجل به بإمساكه، حتى إن بعض العلماء ذكر في هذه الطوائف الثلاث أو هذه الأقسام الثلاثة؟ قال: الطائفة الأولى هم أهل العلم، أهل الكتاب والسنة والفقه، آتاهم الله حفظا وفهما، حفظوا وفهموا، وهذه لا شك أنها منزلة عظيمة. الناس في حفظ العلم متقاربون، هذا يحفظ القرآن وهذا يحفظ القرآن، هذا يحفظ الكتب الستة وهذا يحفظ الكتب الستة، فهم في حفظ العلم متقاربون وفي فهمه متفاوتون. قد يأتي عالم إلى آية يستخرج منها حكما واحدا، وآخر يستخرج حكمين، وآخر يستخرج مئات الأحكام. وهذا الفهم هو الذي أشار إليه علي رضي الله تعالى عنه لما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ أهل البيت، يعني هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم لم يعلمه للآخرين وجعله خاص في أهل العلم في أهل البيت؟ قال: ما خصنا صلى الله عليه وسلم بشيء إلا رجل يؤتيه الله فهما في كتابه. هذا الفهم هو المنزلة العالية، من وفق إليها فقد وفق إلى خير كثير. فهؤلاء علموا وعملوا ونشروا هذا العلم بين الناس، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، قطرة ماء يملأ الله بها الأرض خيرا وفضلا، قطرة علم يملأ الله بها الأرض خيرا وعلما وفضلا. وكان منها أجادب أمسكت الماء، أرض أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. وقال هذا، قالوا هذا كحال كثير من المحدثين الذي يحفظ الحديث وينقله إلى الناس ويعنى بتصحيحه دون أن يتفقه فيه، فهذا على خير، لأنه نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فوعاها ثم بلغها إلى من هو أفقه منه، ربما يبلغها إلى من هو أفقه منه. هذا المحدث ربما يكون ليس عنده من الفقه، المرتبة العليا من كان عنده الفقه وعنده السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كحال الأئمة رحمهم الله تعالى، الأئمة المتبوعين في صدر هذه الأمة، أوتوا فقها وفهما وحفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفع الله بعلمهم، ملأ الأرض، لا تكاد تجد أحد إلا وهو يقلد أبا حنيفة أو الشافعي أو مالكا أو أحمد من هؤلاء الأئمة. فهؤلاء نفع الله بعلمهم، وآخرون حفظوا ونقلوا الأحاديث وعنوا بها وسهروا الليالي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قد يكون منهم من هو في درجة عالية من الفقه كما نعلم من كثير من أئمة الإسلام المتقدمين، وقد يكون الإنسان ليس عنده إلا الحفظ، لكن هذا أيضا فيه نفع عظيم. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ذلك مثل من فقه في دين الله الأول ونفعه بما بعثني الله به، فعلم وعلم، علم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا الذي أعرض جاءته سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يعمل بها ولم يبلغها للناس، فهذا أقل المراتب، نعوذ بالله من ذلك. نعم. الحديث الثامن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. نعم، هذا أيضا الحديث فيه إرشاد إلى كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، نصحه لها صلى الله عليه وسلم، فهو الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، هو الناصح الأمين لهذه الأمة، كما قلنا سابقا في مطلع هذا الدرس، ما ترك من خير إلا وأرشدنا إليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا الحديث العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، يعني الجراد والفراش يقعن فيها، وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يده. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم مثل حاله مع الأمة كحال إنسان أوقد نارا فجاء الجراد والفراش يقع في هذه النار، وهو يذب هذا الفراش عن النار حتى لا تقع ولا تحترق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذبنا عن النار ويبعدنا عنها ويحذرنا منها، ونحن إذا خالفنا أمره كنا كحال هذا الفراش والجراد الذي يقع في النار. فهذا مثال يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم: آخذ بحجزكم، وهو معقد الإزار، أمنعكم عن النار. فهذا دليل على كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين ناصح بليغ. تقول: لماذا هذه الأوصاف؟ أقول: نعم، أنه صادق في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فما أخبر به حق، أنه صادق ناصح، ناصح لهذه الأمة، يريد لها الخير ويريد لها السعادة، ما ترك من خير إلا أرشدها إليه. أمين، لم يترك شيئا مما أوحي إليه إلا بلغه لهذه الأمة، فهو صادق أمين صلى الله عليه وسلم، قد بلغ كل ما أرسل به، ما ترك شيئا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فقد بلغ كل ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا جاءنا الآن بأمر من الأمور وقال: هذا لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لا علمنا ولا تكلمنا جميعا بهم واحد أن هذا الذي يقول هذا الكلام يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. ولذا كل من ابتدع بدعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم نسأله هذا السؤال: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم جهله؟ كل من أتى ببدعة نسأله هذا السؤال: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم جهله؟ فلا يستطيع أن يقول جهله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجهل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ويعلمه هذا الجاهل؟ وإذا قال علمه نقول: هل بلغه أو لم يبلغه؟ لو قال لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا اتهام، له بالخيانة، كما أشار الإمام مالك إلى ذلك رحمه الله تعالى، وذكر أن من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة أو يعني لم يرشد الأمة إلى أمر فيه خير لهم فقد زعم أن محمدا قد خال الرسالة. فلا يخلو إما أن يقول هذا وإما أن يقول هذا. ونحن أول ما نسأل من ابتدع بدعة ورآها حسنة ونشرها بين الناس أن نقول له هل علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو جهله؟ إذا علمه لماذا لم يبلغه؟ وإذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه نقول ائتنا بالدليل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد بلغوا لنا كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصفوا لنا صلاته حتى كأننا نراه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والحج وصفوه كذلك، قال لتأخذوا عني مناسككم، فلم يتركوا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف منها شيء على عموم الأمة، قالوا هذا محل إجماع أن سنته في الجملة لم يخف منها شيء على الأمة بكاملها، وإن كان قد يخفى على بعض الناس لكن على الأمة بأكملها إذا كان هذا الحديث لم ينقله فلان نقله فلان. فالسنة في جملتها لم تخف على الأمة في جملتها، وإن كان أحد السنن قد يخفى على بعض الناس. ولا يوجد عالم من العلماء أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لا يوجد عالم من العلماء حتى من علماء السنة ومن علماء الحديث وغيرهم، لا يوجد أحد أحاط بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم العلماء أحاطوا بأكثرها ولم يخف عليهم إلا الشيء اليسير، لكن لم يحط أحد بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخف شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بمجملها. فإذن لا يمكن يقول إنسان إن هذا الأمر كان موجودا ولم ينقل إلينا، لأن هذا فيه تخويل للصحابة أو تجهيل لخير جيل وهو جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا بنصوص النهي الكثيرة عن أمور تتعلق بديننا وبإبعادنا عن النار. نعم. الحديث التاسع عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة، رواه مسلم. وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم هذا إرشاد أيضا في أمر خفي على الناس، وكثير من الناس الآن يعني في بعد عن هذا الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، يلعقها يلعق ما فيها من أكل في أصابعه وفي الصحفة نفسها حتى لا يترك في جانبه شيء، وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة، لا تدري هل في الطعام الذي أكلته أو فيما بقي من الطعام في يدك أو في الصحفة. وبعض الناس يأكل ويتناثر الأكل عن يمينه وعن شماله ولا يعنى بهذا الأمر، و إذا كان الناس الآن يأكلون على السفر وهي نظيفة ليس فيها شيء، ليس فيها أذى، حتى لو أكل الإنسان ما حوله من الطعام لا يضره شيئا. البعض يرى أن الأكل بالأيدي الآن يعني فيه شيء من التخلف، ويرى أن الناس تأكل بالملاعق. نعم، يعني الأمر نحن لا نشدد في هذا الأمر، هذه ترجع إلى عادات الناس، فبعضهم تعود على هذا وبعضهم تعود على هذا، لكن هنا يرشد إلى أن هذا أعظم بركة، الأكل باليد، وفي أكله باليد بالثلاثة الأصابع، فهذا أيضا فيه سنة أخرى. قال إنكم لا تدرون في أيها البركة، قد يكون البركة في هذا الذي تركته. ويقول إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، لا يدعها للشيطان. انظر، إذا أكل يقول بسم الله حتى لا يشاركه الشيطان في طعامه، ويأكل بيمينه مخالفا للشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله، وإذا سقطت اللقمة أماط عنها الأذى وأكلها حتى لا يدعها للشيطان. فالتحذير من طريق الشيطان، التحذير من كيده، التحذير من كل ما له ارتباط به. ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، البعض يأتي بالمناديل وبعد ما ينتهي يمسح ويضع المناديل جانبا، قال أولى أن يلعق. وهذا ليس عيبا، البعض ربما يقول الناس لو فعلت هذا يقولون هذا الإنسان ليس نظيفا ليس محتل. لا بالعكس، هذا فيه بركة وفيه خير، والإنسان عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بمن أنكرها. نعم. الحديث العاشر عن ابن عباس، أكمل هذا الحديث. وفي رواية له، وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. نعم. حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم، حتى يحضره عند طعامه، يعني أنه يأتي معه عند طعامه، فإذا سقط من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من وفق لاتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن علم وعلم وفهم واستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه نفع له في العاجل والآجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا، وجعلكم مباركين أينما كنتم. فيما يتعلق بتسوية الصفوف، هل يكفي من الإمام أن ينبه على ذلك بالقول أم لا بد أن يسويها بيده؟ هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كما مر معنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى الصفوف حتى رأى أن الناس قد عقلت عنه وعرفت ما معنى تسوية الصف وامتثلوا لأمره صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ليس هناك حاجة، وإذا نبه الإمام، وخصوصا الآن يعني يوجد تقريبا يعني على الفرش ما يشعر بتسوية الصف، فمثل هذا يعني مع تنبيه الإمام ينبههم عند الصلاة، استووا اعتدلوا مثلا، استووا سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أرشد إلى هذا يكفي والله أعلم. نعم. في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء النار، هل يدخل في ذلك أيضا الكهرباء حاليا؟ نعم، في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء النار، هل يدخل في ذلك الآن في هذا العصر إطفاء الكهرباء؟ هو يعني الذي يظهر أنه لا يدخل هذا، لأن النار تشتعل يعني، أما الكهرباء لو أطفأت اللمبات وحصل يعني شيء من الالتماس أو ما يعني في الكهرباء، حتى ولو كانت اللمبات قد أطفئت فإنها يعني لا يمنع من هذا الاحتراق.